ثم قال المؤلف: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة. لما ذكر الخاطب ذكر من المخطوبة، هل كل امرأة يمكن أن يخطبها الإنسان؟ لا، يحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريف. المعتدة من وفاة يعني التي مات عنها زوجها. وكم عدتها؟ عدتها 4 أشهر و10 أيام إلا أن تكون حاملة، فإن كانت حاملة فعدتها وضع الحمل، طالت المدة أم قصرت. فالمعتدة من وفاة لا يحل لأحد أن يخطبها خطبة صريحة، ويجوز أن يعرض. انتبه، الفرق بين التصريح والتعريض: التصريح ما لا يحتمل غيره، يعني ما لا يحتمل غير الخطبة. التصريح ما لا يحتمل غير الخطبة، مثل أن يقول لوليها أو لها: زوجيني أو زوجني، إذا كان خاطب الولي، أو أنا خاطب ابنتك، أو ما أشبه ذلك. هذا تصريح. التعريض أن يقول: والله بنتك امرأة طيبة، يقول لأبيها: ابنتك امرأة طيبة، أنا أرغب مثلها كثيرا، أسأل الله أن يسأل لي مثلها. هذا إيش؟ أو تصريح. طيب، لا لا، تعريض. إلى الآن ما قال أزوجني بنتك، هذا تعريض. وكذلك لو قال لأبيها أو لها: إذا انتهت عدتك فأخبرين. هذا تصريح أو تعريض؟ تعريض أيضا، لأن ما أخبريني أخبرت، يمكن أخطر يمكن ما يمكن أن لا أخطر. إذا التصريح في خطبة المتوفى عنها زوجها حرام للحلال، التعريض حلال. الدليل قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. طيب، وكذلك المبانة. المبانة يعني التي فارقها زوجها في الحياة فراقا بائنا لا يستطيع الرجوع إليها إلا بعقد، هذه المبانة التي فارقها زوجها في الحياة، إيش؟ فراقا بائنا لا يرجع إليها إلا بعقد. فيشمل أشياء: أولا المطلقة الثلاثة، بائن ولا غير بائن؟ بائن. فإذا كانت امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا وهي الآن في العدة، جاز أن تخطب تعريضا، إيش؟ لا تصريحا. ثانيا المطلقة على عوض، المطلقة على عوض، بائن ولا غير بائن؟ بائن، لا تحل لزوجها إلا بعقد. فإذا كانت امرأة معتدة من طلاق على عوض فإنه يجوز، تجوز خطبتها كم؟ تعريضا لا تصريحا. طيب، ثالثا المفسوخة، المفسوخة لعيب في الزوج أو لفوات الشرط اشترطته ولم يفي به الزوج، هذه تكون أيضا مفارقة بائن، مفارقة بائن. مثال ذلك: امرأة طلقها زوجها على عوض، يعني صار في مشاكل بين الزوجين وقال: لا أطلقها إلا إذا أعطيتموني 1000 ريال، أعطوه 1000 ريال، فارقته الآن، هي مبانة ولا غير مبانة؟ مبانة، لأنه لا يمكن أن ترجع للزوج إلا بعقد. هذه يجوز أن تخطب تعريضا لا تصريحا. والدليل، الدليل قياسها على المبانة بالوفاة، لأن الزوجة لا يمكن الرجوع إليها، فلم يكن في ذلك عدوان على الزوج. ويقول: والمبانة دون التعريض. المبانة دون التعريض يعني التعريض لا بأس به، والتصريح حرام. ثم قال: ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية. طيب يباحان، نائب الفاعل يعود على من؟ على التصريح والتعريض. لمن؟ أي لرجل أبانها، أي أبان المعتدة دون الثلاث. ذكرنا عدة أمثلة من المبانات، منها المطلقة على عوض. المطلقة على عوض بائن من زوجها، لكن هل هي بالثلاث؟ هل هو بينونة الثلاث أو بينونة الصغرى؟ بينونة الصغرى. طيب غير الزوج لو خطبها يحرم؟ يا إخواني سبحان الله، تنسوا من هذا الصرح. غيرها زوجها لو خطبها جاز تعريضا لا تصريحا. زوجها لو خطبها جاز تصريحا وتعريضا، ولهذا قال يباحان أي التصريح والتعريض لمن أبانها دون الثلاث. فللزوج أن يأتي إلى زوجته التي طلقها على عوض فيقول زوجي نفسك صراحة كذا، ويجوز أنا أرغب أني أرجع إليك. هذا الأول تصريح والثاني تعريض، يجوز. طيب فإن قالت لا بأس أنا أوافق، هل يجوز أن يتزوجها في عدتها؟ نعم ما في مشكلة، العدة له. لو قالوا ما في مانع إذا رجعت إلينا فنحن نرجع إليك، فيجوز أن نعقد له. فصارت المبانة بدون الثلاث يجوز لمن أبانها إيش؟ تصريحا، أن يخطبها تصريحا وتعريض. طيب وقول المؤلف دون الثلاث، والثلاث لا يجوز أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا. زوجها الذي أبانها بالثلاث لا يجوز أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا، لأنه لا سبيل له إلى نكاحها حتى تنكح زوجا غيره. مثاله رجل طلق زوجته ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، الثالثة هذه بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فهل يجوز أن يخطبها تعريضا تصريحا؟ لا. لماذا؟ طيب لماذا؟ لأنها محرمة عليه، أي لأنه لا سبيل له إلى نكاحه، هي حرام عليه. فهل يخطب الرجل أم زوجته مثلا؟ لا يمكن، لأنه حرام عليه. هل يخطب أخت زوجته؟ لا، لأنه حرام عليه. فما دام النكاح حرام عليه فإنه لا يجوز أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا. قال المؤلف كرجعية. نعم كرجعية، هذا التشبيه ده ما عندي ضمير، لكن على كل حال اللي في ضمير ما عندي. هذا التشبيه تشبيه فيه نظر، هذا التشبيه تشبيه في نظر. لماذا؟ لأن رجعيته لا تحتاج إلى خطبة، رجعيته زوجة، تحتاج خطبة ويعقد عليها ولا ما يحتاج؟ أبدا، شاهد اثنين يقول راجع زوجتي وانتهى. فهذا التمثيل، هذا التنظير رحمه الله تنظير فيه نظر، وذلك لأنه لا خطبة في رجعيته. السبب لأنها زوجة، ما عليه إلا أن يقول راجع الزوج فقط أو يجامعها بالنية المراجعة. طيب ثم قال ويحرمان منها على غير زوجها، منها أي من الرجعية على غير زوجها، يحرمان أي التعريض والتصريح بالنسبة للرجعية على غير الزوج، يعني يحرم أن يخطب الرجعية تصريحا أو تعريضا. انتبه، يحرم خطبة الرجعية تصريحا أو تعريضا. طيب مثال ذلك رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا وهي الآن في العدة، يحرم على غيره أن يخطب هذه أن يخطبها تصريحا أو تعريضا، يعني لا يجوز أن يذهب إليها أو إلى أهلها ويقول زوجوني، وهذا هو التصريح، أو يقول إني في مثلها لراقب، هذا إيش؟ التعريض. لماذا؟ لأن الرجعية زوجة وخطبتها يفسدها على زوجها، خطبتها تفسدها على زوجها. فكما أنه لا يجوز الإنسان أن يذهب إلى زوجة إنسان يقول يا فلان زوجك فقير قبيح المنظر سيء الخلق، أما أنا فعندي أموال كثيرة وجمالي كما تشاهدين وأخلاقي ألذ من العسل وألين من الزبد، زوجي نفسي، يجوز؟ إذا قال هذا من النصح أنا أنصح لها، لأن الآن عند هذا الرجل الذي في غياهب الظلام معه، والدين النصيحة. إيش يقول؟ يقول لكن ليس الدين الإفساد بين الناس. ومن أعظم الأشياء محاولة التفريق بين الرجل وأهله الذي هو طريق السحرة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طيب على كل حال صار الآن خطبة المعتدة لا أقسام، من تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا، من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا، من تحرم خطبتها تصريحا لا تعريضا. القسم الرابع من تحرم خطبتها تعريضا لا تصريحا. القسم العقلية يا إخوان، القسم العقلي أربعة أقسام: من تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا، من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا، من تحرم خطبتها تعريضا لا تصريحا، من تحرم خطبتها تصريحا لا تعريضا. هذه القسم عقلية. ماذا نقول؟ نقول لكن نحن نقسم أحكام الشرعية تقسيما شرعيا، ليس لنا دخل في التقسيم العقلي. فنقول المعتدة خطبتها تنقسم إلى أقسام، إلى ثلاثة أقسام: الأول من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا، والثانية من لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا، والثالثة من تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا. طيب من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا هي المعتد، هي من كانت في عدة بائن إذا كان الخاطب مبينها، مبينها صح، ما نقول زوجها يا خالد ايش بلاك انت، هو بانت منها الآن باعتبار ما سبق. طيب إذا نقول مبينها أحسن. المعتدة ايش، من هي التي يجوز تصريحا وتعريضا؟ المعتدة في عدة المبانة لمن أبانها إلا في الثلاث. طيب من تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا؟ المعتدة البائن والخاطب غير زوجها، كذا ولا لا؟ هذه يجوز تعريضا لا تصريحا، سواء كان المبانة من وفاة أو مبانة في حياة. من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا؟ الرجعية. من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا؟ إلى الآن متلخبطين. البائن من بغير الثلاث من زوجها، وهي اللي قلناها الآن. طيب من تحرم تصريحا وتعريضا؟ الرجعية. الرجعية والمبانة بثلاث من زوجها، لا المبانة بثلاث من زوجها، المبانة بثلاث من غير الزوج تعريض لا تصريح، المبانة بالثلاث من زوجها تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا. إذن التي تحرم تصريحا وتعريضا الرجعية، والثاني المبانة بالثلاث من زوجها. لماذا وهو زوجها؟ نعم، لأنه لا سبيل له إلى نكاحها، حيث إنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. اضبط التقسيم، ترى التقسيم تحصل لكم المسائل العلمية. فهذه أحكام خطبة المعتدة. نعم نعم عبيد الله. أي الصور؟ أي نعم. ليش؟ احنا نتكلم عن الأحكام الشرعية، أو نحن نتكلم على الأحكام الشرعية رحمك الله، بقطع النظر عن العمل بها. العمل بها شيء، كلام الإنسان يعرف الأحكام الشرعية. فهل يمكن في أي بلاد أنه لا يخطب الإنسان امرأة؟ كيف يتزوج الناس؟ ما يمكن ينظر لها. يمكن هو كان عندنا، حتى عندنا الآن، أنا أخبرك، من عندنا قبل يمكن 40 سنة أو 50 سنة ما يمكن النظر للمخطوبة إطلاقا. حتى لو قال الخاطب أنا أريد أن أخطب، قال ما هي بقرثة في بيع عليك وعي عليك. لكن لما يعني انتشرت المعلومات وتفقه الناس حصل، وعسى الله يسمي. يعني نقول نخشى بعد أن تتهور مسألة وتكون كخطبة الغربيين. الغربيين إذا بقى يخطب امرأة يطلعوا بها أيام عديدة ويخلو بها وكل شيء يفعلون إلا النكاح. نعم الله. نعم والله نحن نفتي أنها ما دامت في العدة فالطلاق البدعي لا يقع على الإطلاق. طيب إذا فعل معصية نمكنه من تنفيذ هذه المعصية. الله قال طلقوهن لعدتهن، فإذا طلق في حيض أو طهر جامع فيه فقد طلقها لغير العدة، فيكون داخلا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لكننا لا نفتي بفساد الطلاق في رجل ضاقت عليه الحيض ثم جاء يقول، جاء إنسان يستفتي قال أنا والله طلق زوجتي هذه الثالثة أو طلقتها 3 مرات لكن سأخبرك عن قضيتي. تفضل. قال أول مرة قبل 20 سنة طلقتها وهي حائض، ثم قبل 10 سنين طلقتها في طهر جامعتها فيه، ثم طلقتها قبل 1 سنة وأنا غضبان غضبا شديدا، أفتوني. نحن نفتيه لو كانت المسألة طبيعية بأنه لا طلاق عليه، لأن الأول في حيض، والثاني ظهر جامعة فيه، والثالث غضب شديد. هو يريد منا هذا، يريد أن نفتي له بأن هذه المرأة التي أصبحت بائنة منه أنها زوجته ولا طلاق عليه. هذا لا يمكن نفتيه بهذه الفتوى أبدا، لأن طلاقه في الحيض قبل 20 سنة كان طلاقا التزم فيه، التزم التزاما كاملا. ولو انقضت عدتها في ذلك، نعم، ولو انها تزوجت بعد انقضاء عدتها في ذلك الوقت هل ينكر او لا؟ ابدا لا ينكر. وكذلك الطلقه الثانيه وكذلك الثالثه. اما لما ذاقت بها الحيض كلام منها يقول انا والله الطلاق الاول بدعي والثاني بدعي والثالث بغير شعور. ومثل هذا ما ذكره الشيخ عبد الله بطير رحمه الله، يقول انهم اذا طلقوا 3 جاء الزوج يقول والله نطلق 3، لكن احد الزواجات ليس ان الشاهد الحاضر الشاهد الثاني يشرب الدخان. ليش؟ علشان ايش؟ علشان يصير غير عدل. واذا كان غير عدل صار النكاح شهادة واحد ولا يصح. إذا لم يصح النكاح لا يصح الطلاق. وعد ما مثل بشرب الدخان، لكن من عندي هذا. إنما قال إن بعضهم إذا طلق 3 وضاقت عليه الحيل جاء يفكر في العقد، يلتمس لعله يصير عقد فاسد علشان ما بني على الفاسد فهو فاسد. أنا عندي خطابات يعني أهون من باب الوضوء، أهون لأنه لا يسمع صوتها ولا يتلذذ به، اللهم إلا أن يتبادل الصور، هذا لا شك أنه ليس بس ويحرم ويحرم بخطبة، لأن خطبة بالضم القول وخطبة طلب الزواج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. متى يحرم التصريح والتعريض في الخطبة؟ رجعية من غير زوجها. الرجعية من غير زوجها. طيب ثانيا المبالغة الثلاث. المبالغة الثلاث يحرم التصريح والتعريض على زوجها. المبالغ بالثلاث على زوجها خاص يحرم التعريض والتصريح، الرجعية على غير زوجها يحرم التصريح والتعريض. يلا متى يجوز التعريض دون التصريح؟ نعم أخوك وزميلك يقول يحرم التعريض والتصريح على غير الزوج. أنا أصلا أقول متى يجوز التعريض دون التصريح؟ ممن؟ من الزوج؟ من غير الزوج؟ سبحان الله، تأكد. التعريض دون التصريح هاي معتدة. أي طرف؟ رجعي ولا بائن؟ خطأ، ما رجعت ساد. نعم، كان هذه نتيجة المراجعة. مش لم... ماذا تكون لو لم تراجع؟ الأخ اللي على باب مفتكر هو يفهم عربية؟ بس جديد. جديد؟ طيب نعم، متى يحرم التصريح دون التعريض؟ دون التعريض يعني أن تخطو في الرجال المبانة على غير زوجها. طيب أصبر، وغيره طيب ما يخالف، قل لي المبانة سواء بكذا أو بكذا عشان نعرف أنك أردت العموم. المبانة إيه؟ وبغير الثلاث، مبانة بغير الثلاث مثل على عوض، ما هو على عوض تكون بائنا. طيب وغيره صح، المعتدة من وفاة أو من حياة وهي مبانة، سواء الطلاق الثلاثة أو على عوض أو المفسوخة أو للتبين بطلان نكاحها أو ما أشبه ذلك. واضح؟ هذا يحرم إيش دون التعريف. الدليل الدليل الدليل انطق انطق يعني. الدليل الدليل أنت كلت الدليل قوله تعالى. تمام صحيح، قوله بالرفع أحسنت بارك الله فيك. ومتى يجوز التعريض والتصريح؟ ايش اذا لم يبنها فيها رجعيه؟ لمن ابانها فهي يجوز والتعريض. نعم لمبينها لمن ابانها دون احسنت صحيح. نعم يجوز التعريض والتصريح لمن ابانها دون الثلاث. طيب إذن لا يجوز التعريض ولا التصريح، هذا واحد. ويجوز التعريض والتصريح، هذا اثنين. ويجوز التعريض دون التصريح، هذه كم؟ ثلاثة. بقي في القسمة العقلية متى يجوز التصريح دون التعريض؟ سخان. نعم. كيف؟ متى يجوز التصريح دون التعريف؟ ما يوجد؟ شغلوا يا جماعة. متى يجوز التصريح دون التعريف؟ سبحان الله، أنتم على سريع النسيان. إن أنا ما يخالف أن أقول بالعقل، أنا نتكلم بالشرع. أنا أقول القسمة العقلية أربعة، ذكرنا ثلاثة وأحكامها. الآن هذا الرابع جواز التصريح دون التعريف. شرح ولا مثل ما علينا الكلام على هل تجيبون على هذا ولا ما تجيبون؟ لا يجوز في الشريعة. لا يقع. لا يجوز. لا يمكن أن يوجد أن نقول يجوز أن نقول يجوز التصريح دون التعريف. لماذا؟ لأن إذا جاء التصريح فالتعريف من باب أول. تمام. بارك الله فيك. نبدأ الآن الدرس الجديد. يقول رحمه الله: والتعريض أن يقول إني في مثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما. هذا يشبه أن يكون تصريحا. رجل قال لامرأة معتدة: أنا أرغب مثلك. قالت: أنت ما يرغب عنك، يعني أننا نرغبك. ومع ذلك لا يعدون هذا تصريحا، لأنه قد يكون هذا خبر، مجرد خبر فقط. مثل أن يقول مثلك لا يرغب عنه، وتقول مثلك أيضا لا يرغب عنه. هذا صحيح أنه يدل على رغبته فيها وعلى رغبتها فيه، لكن ليس بصريح أنه خطبة. وكذلك لو قال: إذا فرغت العدة فأخبريني، هذا أيضا إيش؟ تعريض، لأنه ما في تصريح أنه طلب. ثم قال المؤلف: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. يعني معناها أنه إذا خطب الإنسان امرأة وأجاب وليها إن كانت مجبرة، وسيأتينا إن شاء الله بيان من التي تجبر والتي لا تجبر، ولكن على القول الراجح ليس هناك امرأة تجبر على النكاح. وعلى هذا فالجملة الأولى ولي مجبرة غير واردة على القول الراجح، لأنه ما في أحد يجبر. أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، لا تصريحا ولا تعريضا. مثال ذلك: رجل خطب امرأة فأجابت المرأة وأجاب أهلها، ورد الرجل يحرم على غيره أن يخطبها منه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. نعم، لا يحل أن يخطب على خطبة أخيه، لأن ذلك عدوان على حق غيره، ولأن هذا يورث العداوة والبغضاء، ولأنه ربما يصل إلى حد القتل بين أهل الجهل. فلذلك حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المؤلف يقول لمسلم، فإن أجابت لغير مسلم فهل يحرم خطبتها أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف لا يحرم. إذا خطب المرأة رجل غير مسلم فأجابت فظاهر كلام المؤلف أنه لا بأس أن تخطب على خطبته، لقوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب رجل على خطبة أخيه، والمسلم وغير المسلم ليس أخا لك. فإذا قال قائل كيف يخطب إنسان غير مسلم، هل المسلمة تحل للكافر؟ لا، لكن نقول نصرانية، امرأة نصرانية خطبها رجل نصراني فأجابت، فلا يحل للمسلم أن فيجوز للمسلم على كلام المؤلف أن يخطب على خطبة هذا النصراني، لأن ذلك خير للمرأة النصرانية من لأن المسلم خير للنصرانية من النصراني، وللحديث على خطبة أخيه. عرفتم الآن؟ والصحيح أنه لا يحل للمسلم أن يخطب على خطبة النصراني، لأن هذا من الحقوق التي يجب على المسلم أن يراعيها، ولأنه لو خطب على خطبته لأدى ذلك إلى أن يقوم هذا النصراني بقتله مثلا، أو بإيذائه، أو بإفساد الزوجة عليه، ولأن هذا إساءة إلى الإسلام، حيث يعتقد النصارى أن المسلمين أهل عدوان على حقوق الناس. فإن قال قائل ما الجواب عن الآية وعن الحديث؟ قلنا إن الله يقول لعبد مؤمن خير من مشرك، يخاطب أهل الزوجة أن لا يزوج المشرك مع وجود المؤمن، لكنه لا يبوح للمؤمن أن يخطب على خطبة المشرك. هذا إذا قلنا إن النصارى يدخلون هنا في اسم المشرك. ثانيا الحديث نجيب عنه بأن هذا مبني على الأغلب، لأن الغالب في المسلمين أن يكون الخاطب إيش؟ مسلم، فهذا بناء على الغالب، وما كان بناء على الغالب فإنه لا مفهوم له، كما هي القاعدة في المنطوق والمفهوم، ما كان قيدا بسبب الغالب فإنه إيش؟ لا مفهوم له. ولهذا لم يجعل الله تعالى لقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، لم يجعل الله لهذا القيد اللاتي في حجوركم لم يجعل له مفهوما، فتحرم الربيبة سواء كانت في حجر زوج أمها أم لم تكن. والدليل أن الله لم يجعله مفهوما أنه قال ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل وإن لم تكن الربائب في حجوركم فلا جناح عليكم، لأن القيد هذا بناء على الغالب، والقيد الذي يبنى على الغالب لا مفهوم له. وعلى هذا فالصحيح أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة المسلم ولا على خطبة الكافر إذا كان له عهد وذمة. يقول فإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز. انتبه، إن رد من؟ الثاني أو الأول؟ الأول، يعني علمت أن فلانا خطب من آل فلان لكن رده، هل أن أخطب؟ أو أذن بأن علمت أن فلانا خطب من آل فلان فذهبت إليه وقلت يا فلان سمعت أنك خطبت البنت الفلانية وأنا أحب أن أتزوج بها، فقال لا بأس أنا آذن لك، فلا بأس أن يخطب. لكن إذا علمنا أنه أذن حياء وخجلا لا اختيار، فما الحكم؟ لا يجوز، لأن هذا الإذن كعدمه. أو علمت أنه أذن خوفا لأن الذي استأذنه رجل شرير لو لم يأذن له لأذاه، فهل يجوز الإقدام؟ لا، لكن إذا أذن اختيارا وبرضا وطواعية فإنه يجوز للثاني أن يخطب، لأن الحق للخاطب، فإذا أسقطه فهو حقه. قال أو رد، نعم، أو جهلت الحال. هل معنى جهل هل هي مخطوبة أو لا، أو جهل هل رد أو لا؟ المراد الثاني، المراد الثاني في كلام المؤلف، يعني علم أن فلانا خطب من آل فلان ولا يدري هل قبلوه أم ردوه، فإنه يجوز أن يخطب، لأن الأصل عدم الإجابة، الأصل عدم الإجابة، فلي أن أخطب. أنتم فاهميني ولا لا؟ طيب، إذن يجوز، تجوز الخطبة، تجوز الخطبة على خطبة أخيه في ثلاثة، في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا رد، الثاني إذا أذن الخاطب الأول، الثالث إذا جهلنا هل ردوه أم قبلوه. والصواب في المسألة الثالثة أنه لا يجوز، أنه لا يجوز أن يخطب. طيب، فإن قال أو فإن قيل الأصل عدم الإجابة، قلنا ليس التحريم من أجل هذا، التحريم من أجل الخطبة على خطبة أخيك وقد حصلت. وربما يكون أهل الزوجة، ربما يكون أهل الزوجة قد مالوا إلى الخاطب ويريدون أن يزوجوه، فإذا خطبت أنت أعرضوا عنه، ولولا خطبتك لزوجوه، هذا عدوان. فالصواب أنه إذا جهلنا هل قبلوا أم ردوا أننا أنه لا يجوز، لا تجوز الخطبة. طيب، يقول ويسن العقد مساء يوم الجمعة بخطبة ابن مسعود. وش العكس؟ يسن العقد يوم الجمعة. وش نقول؟ وش قلت؟ التقديم والتأخير يعني. ويسن العقد يوم الجمعة مساء، كذا؟ طيب، بخطبة ابن مسعود. أولا أفادنا المؤلف رحمه الله أن للعقد يوما مفضلا، وهو يوم الجمعة، وأن العقد يكون في مسائه في آخر النهار، وهذا الحكم يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المسألة، ليس هناك دليل على هذه المسألة. وذكر بعضهم أنه يسن أيضا في المسجد، يسن في المسجد، فجعلوا له سنة مكانية وسنة زمنية، الزمن بعد العصر يوم الجمعة، والمكان في المسجد. وعلى هذا فإذا كان الذين سيتزوجون 50 نفرا، قلنا احضر إلى المسجد 50 زوج و50 ولي و100 شاهد. نعم، هذا إذا كان كل واحد يأتي بشاهدين. أما إن قالوا شاهدان يكفيان للعقود 50، فهذا جائز، ما في مانع. نعم، الأقل ما هو شرط، كلامنا على الذي لا بد منه. فهذا القول لا شك أنه يحتاج إلى دليل، وكونهم يقولون إن عصر يوم الجمعة ساعة إجابة، فيرجى أنه إذا برك على المتزوج أن تقبل الدعوة. وكذلك المسجد يقول هو أشرف الأماكن، فيقال لهم هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك؟ أبدا. هل كان لا يعقد إلا في المسجد أو أرشد الأمة إلى هذا؟ وهل كان لا يعقد إلا عصر الجمعة أو أرشد الأمة إلى هذا؟ فما دام عصر الجمعة موجودة في عهده، والمسجد موجود في عهده، وعقد النكاح موجود في عهده، ولم يقرن واحد بالآخر، فالواجب أن لا نشرع من عند أنفسنا بمجرد التحسين. وقد علمتم القاعدة المهمة المفيدة، أن ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله فالسنة تركوه. وعلى هذا فنقول متى تهيأ الأمر يكون العقد.

أو يقول ذلك سرا. نرى أن التفصيل فيها، إن كانت امرأة متعلمة تدري أن هذا من المشروع فليقل ذلك جهرا. نعم، ربما لأنها ربما تؤمن على دعاء. وإن كانت جاهلة فأخشى إن قال ذلك تنفر منه، تقول أنا بشر. نعم، وعلى كل حال لكل مقام مقال، والله أعلم. انتهى الوقت. الغنيمة مع غير مثل غيره، ولهم الغنيمة النقلية التي تنقل. أما الأرض فلا. لا، هنا. نعم. طيب. أي نعم. إذا إيش؟ أمر الإمام بمعصية. أمر بمعصية. نعم. ورتب عليها عقوبة. من يقال؟ الواجب الصبر. الصبر والاحتساب وانتظار الفرج. إلا إذا قيل للشخص نفسه إما أن تفعل هذه المعصية أو حبسناك. لو قال هذا مكره. أقول مكره، إذا كان مكره على الكفر إذا لم ينشرح قلبه به فإنه لا شيء عليه، فالمعاصي التي دونه من باب أولى. نعم. هاني في هذا المسألة ذكرنا الأخ، هل إذا كان مكره هل يحلقه هو أو يتركه؟ سواء حلقه هو ولا أخذه بالقوة حلقوه، يمكن